قال يوسف لأبيه

Oh, وجه الخلق. Oh, النبي وهو دار النبي كده زي Thank you. Oh, وقال حاله خبر نفسي. والله وجدت أمتي ولما بها لو